لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنان مشبعان مثل الباب الجالس بين القصر والوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم على آياتنا غافلون. إن الذين لا يطمعون في لقاء الله يوم القيامة ولا يعدون لهذا اللقاء عدته من الإيمان والعمل الصالح وأحبوا الحياة الدنيا واتخذوها عرضا دون الآخرة وأثروها على ما عند الله والذين هم عن آيات الله الكونية والشرعية ساهون لهم معرضون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هؤلاء مصيرهم النار الحامية خالدين فيها بسبب عملهم القبيح من كفر وذنوب وعصيان لعلام الغيوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الأعمال الصالحة المشروعة بإخلاص ومتابعة يرشدهم الله بسبب إيمانهم لخيري الدنيا والآخرة ويدلهم على أقوى سبل ولهم في الآخرة جنة النعيم التي تجري من تحت أشجارها الأنهار في دار القرار محل الأبرار بجوار العزيز الغفار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعاء أهل الجنة في الجنة سبحانك اللهم والله يحييهم وتحييهم الملائكة ويحيي بعضهم بعضا بكلمة سلام لما فيها من الأمان والبشر والطمأنينة وآخر دعائهم الحمد لله رب العالمين فالشكر والثناء لمن خلق العالم ودبره بما فيه وأجزل العطاء لسائليه. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو أن الله يعجل إجابة من دعاه بالشر كتعجيل إجابة من دعاه الخير لهلك هذا الداعي فنترك الذين لا يطمعون في لقائنا ولا يفكرون في البعث والنشور في ضلالهم يترددون وفي دنياهم يلعبون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زهن للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا أصابت الإنسان شدة تضرع إلى ربه وشكى إلى مولاه في حال اضطجاعه على جنبه أو قاعدا أو قائما من قلة صبره وجزعه فإذا كشفنا كربه وفرجنا شدته استمر على لهه الأول كأنه ممتحن بشدة ولا مر به كرب ونسي دعاءه لنا وكشفنا لبلواه. وكما حسن لهذا الإنسان بقاءه على هذا العناد والجهود حسن للذين أسرفوا في الذنوب والخطايا ما اقترفوه منها فاستمروا عليها. ولقد أهلكنا الأول من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد أهلكنا الأمم السابقة والأجيال الماضية التي كانت قبلكم بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله والرسل بعثوا إليهم من الله بالحجج الواضحة والبراهين القاطعة على صدقهم فلم تكن هذه الأمم لتصدق الرسل لاستيلاء الكفر على قلوب هؤلاء المكذبين. ومثل هذا الهلاك الذي أوقعناه بهذه الأمم نوقعه بكل فاجر متجاوز لحدود الله. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناكم أيها الناس خلفاء في الأرض بعدما أهلكنا تلك القرون المكذبة لنرى ماذا تعملون من خير وشر وصلاح وفساد فنثيب المحسن ونعاقب المسيء.